العشرة الأخبار. نص النهار من إذاعة نفزة، وأهلا وسهلا بكم. في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية اليوم لربعة 31 أوت 2016، أكدت فيه القضاء في حي الكرمة بالقصرين على عنصرين إرهابيين خلال عملية أمنية استباقية انطلقت أثر توفر معلومات استخباراتية تفيد بوجود زوز أشخاص كانوا يخططوا للقيام بعمليات إرهابية بالجهة المذكورة. وأشارت الوزارة إلى العملية الأمنية اللي نفذها الفوج الوطني للتدخل السريع بإدارة مجابهة الإرهاب، تمثلت تفاصيلها في القضاء على العنصر الإرهابي الأول منذ بداية العملية، وتواصلت الاشتباكات وتبادل الإطلاق النار والقضاء إثر ذلك على العنصر الإرهابي الثاني. كما أسفرت العملية على وفاة مواطن جراء إصابته بطلق ناري من قبل العنصر الإرهابي، وتعرض أحد أعوان الأمن إلى إصابة على مستوى الركبة، وحسب المعطيات الأولية تم حجز زوز أسلحة كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وحزام ناسف وعدد من الرمانات اليدوية وسيف وثلاثة هواتف جوالة ودراجة نارية كان يستعملها أحد الإرهابيين الاثنين في التنقل بين القصرين والمناطق الجبلية. وأكدت الوزارة إلى عمليات التفتيش والتمشيط ما زالت متواصلة. في أخبارنا المحلية، وبعد إعلان قرار إقالة الدكتورة سفيان التومي من رئاسة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقبلي، انتظمت اليوم الصباح جلسة احتجاجية بالمستشفى بمساندة اتحاد الشغل اللي طالب بجلسة مستعجلة مع وزيرة الصحة وضرورة توحيد المواقف بين نقابة الأعوان والأطباء، كما شاركت رابطة حقوق الإنسان فرع قبلي في الجلسة هذه من خلال رئيس الفرع السيد طاهر الطاهري اللي أكد على ضرورة الدفاع عن الحق في الصحة والعلاج والدافع عن ضرورة تواجد الأطباء في قسم الاستعجالي، خاصة مع تواتر الرخص اللي أدت لتعطيل سير العمل في القسم. هذا وأكد الطاهري اللي وزيرة الصحة جديدة كانت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في حكومة الصيد، وهي اللي أقالت المندوب عادل العلوي واعتبر هذا استهداف الإطارات الجهة، وهذا ما أكد الكاتب العام نقابة أعوان الصحة زياد الناصري. بالنسبة لوقفتنا الاحتجاجية اليوم هي بعد قرار إقالة الدكتور سفيان التومي اللي نعتبره قرار جائر ما يستند على حتى حاجة علمية. بالنسبة لنا اليوم ماذا بينا كانت الوقفة الاحتجاجية، معناها باش نطالبوا بطب اختصاص، باش نطالبوا بإنجازات للجهة. للأسف كالعادة نخسروا كفاءة من كفاءات قبلي اليوم اللي ما غير والي. تمت إقالة مندوب الطفولة، اليوم سفيان التومي في قسم الاستعجالي هو خسارة كبيرة. أطراف سياسية من الداخل وأطراف ما تساعدهاش لوبيات نقول في الصحة خدمة باش يتنحى سفيان التومي، وذاك اللي صار اليوم. احنا كأعوان نساندوا سفيان ونتمنوا الوزارة تتراجع عن القرار، قال إن شاء الله الأيام الجاية باش نشوفوا مواقفنا النضالية إذا ما تمتش الاستجابة. وأكد زياد الناصري أيضا اللي تم إغلاق الوحدة المتنقلة للطب الاستعجالي والإنعاش بقبلي بسبب نقص عدد الأطباء، خاصة بعد خروج ثلاثة أطباء على طريق شهائد مرضية، وبقاء أربع أطباء ما نجموش يشغلوا زوز أقسام وهم الاستعجالي والسمير. هذا وأكد اللي أعوان الصحة بقبلي هددوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبهم، والمتمثل في مراجعة قرار إنهاء مهام الدكتور سفيان التومي في رئاسة قسم الاستعجالي. اليوم جديد عنا إغلاق سمير، عنا سبعة أطباء حاليا يعملوا بعد هروب ثلاثة أطباء عن طريق شهاد مرضية بسيكاتري. سبعة أطباء هم فيهم ثلاثة متطوعين بعد قرار الإقالة، ورغم المحاولات العدة باش نثنوهم على الشيء هذا، قالك ماناش باش نواصلوا الخدمة، رانا تطوعنا على خاطر دكتور سفيان. هنا بأربعة أطباء ما نجموش يخدموا دو سيرفيس اللي هم الاستعجالي والسمير، أربعة أطباء عدد غير كافي. ممكن باش نرجعوا نظام طبيب واحد زاد في الاستعجالي بعد ما نخدموا بزوز، تو عندنا حكاية أربع سنين نخدموا بزوز، وديجا المواطن بدي يلمس التحسن في قسم الاستعجالي. الله غالب هذيك قبلي بدينا نحاولوا نحافظوا على المكتسبات، باش نعملوا مكتسبات جديدة. التمييز الإيجابي ما شفناش كان في الإقالات هذه، بارك الله في الناس الكل في الحكومات المتعاقبة هذه اللي قاعدة كل مرة نكتشفوا اللي قبل لي ولايه مغضوب عليها. احنا كاتحاد وكنقابه وكذر بلاد ماناش باش نسكت، ورانا مازلنا نصعد وماناش باش نسكت وماناش خايفين. زاد ميساج هذا نحب نوصله، انا ما نخافوا من حتى حد. في إطار تشخيص الواقع التجاري والاستثمار وقطاع التمويل، عقدة اليوم الصباح جلسة بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جمعت أصحاب المهنة بسلطة الإشراف المتمثلة في بعض المديرين الجهويين منهم مدير التجارة سفيان زيد. وفي تصريح النفزة وأفهم أكد المدير الجهوي للاتحاد عبدالله المكشري إلى الجلسة هذه هدفها الاستماع إلى أصحاب المهنة في مختلف القطاعات وتسجيل مقترحاتهم والبحث على حلول سواء كانت سريعة أو طويلة المدى من خلال جمعهم سلطة الإشراف. اللقاء اليوم يندرج في إطار تشخيص الواقع التجاري والاستثمار بصفة عامة وقطاع العمل بكل، إن عندنا عديد المشاكل سواء في التمويل مع القروض ولا في جدولة بعض الديون ولا حتى في الانتصاب الفوضي بالنسبة للأسواق في معديل الأسواق الأسبوعية. وعندنا زادة كيف ربما مقترحات نقدموها زادة للوالي جديد باعتبار حتى الحكومة جديدة والأخيرية. فإذا الموضوع هو في الإطار العام الوقوف على مشاغل ومشاكل قطاع التجارة والاستثمار بصفة عامة وقطاع التمويل وغيره. طبعا الحال المدعوون لهذا هم بعض المديرين الجهويين مثل مدير التجارة مثل مديري الآخرين. المأمول من الاجتماع هذا هو استماع إلى أصحاب المهنة في مختلف القطاعات وتسجيل وتدوين مقترحات الناس هذونا وإلى ملا البحث عن حلول السريعة وحتى المهيش سريعة، وخاصة المشاكل ياسر في القطاع هذا تبدأ من التمويل في البنوك إلى الضرائب. مشكلة الضرائب ثم قطاعات كانت تخلص رجيم فورفيتاري يسموه ولا رجيم ريال، ثم برشة تشكيات، ثم برشة ثم ديون مش مجدولة، ثم برشة منها مشاكل. فبالتالي نحن حبينا نحطوا المهنيين مباشرة مع سلطة الإشراف اللي هي تعني بال يعني وزارات المعنية وباش يقترحوا مشاكلهم وعرضوا مشاكلهم نلقوش حلول يعني آنية أو بعيد المدى. هذا يعني بصفة عامة موضوع اليوم إن شاء الله. إحنا عندنا بصفة دورية نقترحوا في شكل مراسلات أو اجتماعات تصير في مستوى السلطة التنفيذية الجهوية، نقترحوا مشاغل مهنيين ساعات نقترحوا مقترحات لكي تلقى السماع، أو ساعات تلقى ثم مقترحات قديمة ولكنها لم تلقى التنفيذ الكافي على سبيل. عودة للأخبار الوطنية، وصرح رئيس الحكومة يوسف الشاهد اللي باش يتم اليوم عقد أول اجتماع المجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للنظر في مشروع قانون يحفظ حقوق عائلات شهداء قوات الجيش والأمن الوطنيين. أكد وزير الداخلية الهادي مجدوبي للتهديدات الإرهابية ما زالت موجودة ولازم تحافظ قوات الأمن الوطني على التأهب وتبقى في أعلى مستوى ليها وفي نسق تصاعدي. وأضاف وزير الداخلية الاستمرارية العمل على رأس وزارة الداخلية هي أحد مقومات نجاح المؤسسة الأمنية ومش أهمها، واعتبر إلى المؤسسة هذه عندها تقاليدها وهي مستمرة في تطوير عملها. في نفس الإطار وعلى إثر عملية جبل سمامة الإرهابية، شهدت الحدود الجزائرية التونسية حالة استنفار أمني من الجانب الجزائري، وهذا تحسباً لتسلل الإرهابيين اللي استهدفوا عسكريين نهار الاثنين 29 أوت الفارط. جد اليوم الصباح بمنطقة خمودة معتمدية فوسانة من ولاية القصرين حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة من النوع الثقيل محملة بكمية من الإسمنت في مرحلة أولى بحافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقصرين إثر عطب في مكابح الشاحنة تسببت في انحدارها وارتطامها بالحافلة المذكورة. وأشارت الداخلية في بلاغ لها اليوم اللي الحادث هذا تزامن مع السوق الأسبوعية بالمنطقة المذكورة. وبينت وزارة الداخلية اللي في مرحلة ثانية ارتطمت الشاحنة بعمود كهربائي للضغط العالي مما تسبب في سقوطها على عدد من السيارات واشتعال 15 منها، وأسفر الحادث هذا في حصيلة أولية على وفاة 14 مواطن من بينهم سائق الشاحنة وتعرض 51 آخرين إلى إصابات مختلفة. هذا وما زالت عملية الإنقاذ متواصلة من قبل وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اللي صار في المساعدات الاجتماعية بعنوان عيد الإضحى وقدرها 40 دينار باش يتم ضمن حوالات المنح الشهرية للمنتفعين بالبرنامج الوطني للعائلات المعوزة بداية من نهار الاثنين القادم الموافق 5 سبتمبر 2016. شكرا على المتابعة، كانت معكم سلوى الشيباني.